بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم معشر المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية في هذا المجلس الأول من سلسلة مجالس علمية منعقدة في التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. نسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. ثم إن من أفضل ما شغل المسلم به وقته هو شغله في طاعة الله عز وجل، ومن أفضل الأعمال الصالحة وأعظم القربات تعلم العلم الشرعي وتعليمه وتدارسه ومدارسته، والأدلة من الكتاب والسنة على فضل ذلك أظهر من أن تذكر. لكن تعلم العلم وتعليمه يزداد أهمية إذا توفر فيه عدة أمور، من أهمها إذا كان ذلك العلم والتعلم في الكتاب أو السنة، في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المعين الصافي للعلم الشرعي، وتعلمهما وقراءتهما هي في حد ذاتها قربة لله عز وجل. ولو لم يتيسر للإنسان فهم بعض ما يقرأه، فيكفيه في ذلك أن قراءة مثل هذه الأمور هي في حد ذاتها عبادة. ثم إن الإنسان بقراءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بحر، في حياض النبوة وتعلم الأخلاق والأحكام من محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد أهمية تعلم العلم الشرعي وانشغال طالب العلم به أن يكون ذلك في وقت الهرج، وهو انشغال الناس بأمور الدنيا أو انشغالهم بفتن الحياة الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني بذلك فضلها، لأن الناس في أوقات الفتن، وما أحرانا في هذا الزمن بكثرة الفتن التي تدار على الإنسان بذاته أو على الأمة الإسلامية بعامة، مما ينشغل به الناس عن أمور دينهم ودنياهم، ما أحرانا أن ننشغل فيه بعبادة الله عز وجل. ومن أعظم العبادات وأفضلها هو تعلم العلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. ولذلك فإني أوصي يعني كل حريص على الخير أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعلم العلم الشرعي وتعليمه للناس. فالناس أحوج ما يكونون إلى العلم حال شدتهم، كما أثر عن بعض السلف، وحال رخائهم، فإنهم في حال رخائهم ينسون، يبتعدون عن الله عز وجل، فيحتاجون إلى من يذكرهم. وفي حال شدتهم يعني قد يغيبون أو يبتعدون عن الله عز وجل، فيحتاجون إلى من يذكرهم ويعلمهم. والانشغال بهذه الطاعات هو من أشد أو من أفضل القربات إلى الله عز وجل. ولذلك كانت القيام أفضل الصلاة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الصلاة؟ قال: صلاة الرجل في جوف الليل الآخر. وإنما فضلت الصلاة في جوف الليل الآخر لقلة من يصلي في ذلك الوقت. فلذلك تعلم العلم النافع في ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين هو من أفضل ما يقضي المسلم به وقته، أن يتعلم العلم النافع الذي يكون عونا له بإذن الله عز وجل على النجاة من هذه الفتن. ثم إننا إن شاء الله في هذه المجالس رأينا قراءة مقدمة لأحد كتب السنة، وهو كتاب الإمام أبي عبد الله أو أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، الذي يسمى السنن ويسمى أيضا المسند على اختلاف في تسميته كما سيأتي معنا. وقبل أن نشرع في قراءتي أو بين يدي قراءتي هذه المقدمة عدة أمور قبل أن نختمها بقراءة طريقنا للسند إلى الإمام الدارمي. أول هذه الأمور، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي السمرقندي، وبهرام هذا هو أو دارم نسبة إلى دارم، وهو دارم بن مالك ابن زيد منات بن تميم، ولد رحمه الله تعالى سنة 81 و100، وهو من أعلام السنة رحمه الله تعالى وعفى عنه، وأحد رواة الكتب المسندة، تكلم أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا، روى عنه أصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري وروى عنه مسلم وروى عنه أبو داود وروى عنه النسائي وروى عنه الترمذي وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد، بعضهم رواه في كتاب في صحيحه أو في سننه، وبعضهم رواه في خارجه. هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد عقد بابا في هذا الكتاب في فضائل القرآن، ورد فيه جملة من الأحاديث والآثار التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من جملة من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأثنى عليه العلماء ثناء عظيما، يقول أبو حاتم روى عن محمد بن إسماعيل قال أبو حاتم الرازي يقول محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن الذي هو الدارمي قال أثبتهم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنه إمام أهل زمانه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قلت لأبي يا أبتي ما الحفاظ؟ قال يا بني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت من هم يا أبتي؟ قال محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، اقصدوا به الإمام الدارمي رحمه الله يعني الدارمي، والحسن بن الشجاع ذاك البلخي. قلت يا أبتي فمن أحفظ هؤلاء؟ قال أما أبو زرعة فأسردهم، وأما محمد بن إسماعيل فأعرفهم، وأما عبد الله بن عبد الرحمن فأتقنهم، وأما الحسن بن الشجاع فأجمعهم. وأثنى عليه جمع من العلماء لا نطيل بذكر ثنائهم عليه، إلا أنه عرف بينهم بأنه إمام عالم من أعلام السنة. اشتمل كتابه هذا على مسائل كثيرة سيرد ذكرها. توفي رحمه الله تعالى سنة 55 و200 كما ذكره الخطيب البغدادي، ولما يقول إسحاق بن أحمد بن خلف كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، فنكس البخاري رأسه ثم استرجع وجعل تسيل دموعه على خديه وأنشأ يقول إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. يقول إسحاق: ما سمعنا البخاري ينشد شعرا إلا ما يجيء في الحديث. توفي رحمه الله يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة سنة 55 و200 كما ذكرت آنفا. وأما ما يتعلق بكتاب الدارمي الذي سنقرأه، فلأننا لن نقرأ إلا المقدمة فنكتفي بالحديث عنها وعما له علاقة بها. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ومن الأئمة القلائل الذين وضعوا مقدمات لكتبهم في السنة، كما وضع كذلك ومنهم أيضا الإمام مسلم الحجاج النيسابوري وضع مقدمة لصحيحه، وأيضا الإمام ابن ماجه في سننه. ولذلك اعتبرت هذه المقدمات من ميزات كتبهم، ومقدمة ابن ماجه في سننه قريبة في التبويب من مقدمة الدارمي، إلا أن ابن ماجه توسع هناك، إلا أن الدارمي رحمه الله في هذه المقدمة توسع في أبواب العلم، وابن ماجه توسع في أبواب الاعتقاد. ثانيا، كتاب الدارمي هذا المسند أو السنن قام بترتيب كتابه على أبواب الفقه، لكنه جعل لهذا الكتاب مقدمة قبل هذه الأبواب. فبدأ المسند بكتاب الطهارة، لكنه بدأ قبل ذلك بمقدمة. يمكن تقسيم مقدمة الإمام الدارمي التي سنقرأها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته ومعجزاته، وتقع في 15 بابا في فضائله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وما حصل له من الأمور قبل البعثة وبعد وفاته وبعض صفاته. وقد بلغ مجموع أحاديث وآثار تلك الأبواب 94 حديثا وأثرا. القسم الثاني ما يتعلق باتباع السنة، وعقد فيه بابا واحدا فيه 6 أحاديث وآثار، وهو أقل الأقسام الثلاثة. والقسم الثالث أبواب العلم وما يرتبط بها من الفتوى والاجتهاد، وذكر فيه 40 بابا مما يتعلق بالعلم وفضله والترغيب في طلبه واتباع السلف والنهي عن القياس بدون أصل والترهيب من الفتيا والتصدر لها، وختمها بباب عظيم في إعظام العلم. وتضمن هذا القسم الثالث 560 حديثا وأثرا. والإمام الدارمي رحمه الله بهذا يكون أطول أو من جمع أحاديث عن العلم وما يتعلق بها. ثم بعد هذه المقدمة ذكر، بدأ في سرد أحاديث السنة، وبدأ بكتاب الطهارة وما يتعلق به، وأطال في بعض الأبواب. يعني من ميزات سنن الدارمي أو مسند الدارمي أنه أطال في بعض الأبواب ككتاب الحيض، فذكر فيه ما يقارب 500 حديث وأثر. ولذلك الإمام الدارمي في سننه أو في مسنده هو أوسع من تكلم عن أحكام الحيض، ولذلك أحكام الحيض صعبة جدا، وقد أفردها بعضهم، استخرجها من كتاب الدارمي وأفردها لوحدها. وفي المقابل ذكر بعض الأبواب لم يذكر فيها إلا أحاديث يسيرة، وأغفل بعض الأبواب لم يذكر فيها شيئا ككتاب الجنائز، فلم يذكره بجملته. الأمر الثالث هنا، ما الحكمة في جعل الإمام الدارمي المقدمة بهذا المحتوى؟ الظاهر والله أعلم كأن الإمام الدارمي رحمه الله يقول: ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتعلم ما كان عليه الناس في الجاهلية من ضلال وانحراف، لتعرف النعمة العظمى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عليك أن تعلم أنه رسول الله حقا، وما جاء وما من الله عز وجل عليه من آيات ودلائل وأخلاق جعلته قدوة للناس كلهم، فأمرك الله عز وجل باتباع سنته، وأنك لن تحصل على الدين الصحيح وهو معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم والتأدب بآداب العلم، ليبين في النهاية أن الموضوع ليس بهذه السهولة. أن تتصور أن تعلم العلم سهل، بل لا بد أن تعرف كيف وصل إليك هذا العلم وأنه إنما جاءك بالحجة والبرهان والدليل. ثم بعد ذلك شرع في حديث سرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا بكتاب الطهارة. إذن فهذه المقدمة التي جعلها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى مستهلا لكتابه لم يضعها عبثا، بل هي استفتاح للكتاب مناسب له. مما يهم هنا يعني درجات حديث الكتاب ومكانته. يذكر العلماء كتاب الإمام الدارمي على أنه من مضان الحديث الحسن، كما يقول ابن الصلاح في النوع الثاني من الحديث معرفة الحسن من الحديث. قال: كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يرد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند الدارمي. وعلما بأن الكتاب فيه آثار وفيه موقوف، وكتاب الدارمي رحمه الله يعتبر من كتب الحديث المعتمدة، ولذلك اعتبره عدد من العلماء من الكتب الخمسة بدلا عن سنن ابن ماجه. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله: ليس دون السنن في المرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي والعلائي والحافظ ابن حجر: لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى منه. وهذا يدل على أهمية كتاب الدارمي عند أهل العلم. اسم الكتاب حقيقة اسم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لم يسمي كتابه هذا، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في تسميته. فبعضهم أطلق عليه المسند وسماه مسند الدارمي، وهذا غالب يعني العلماء كالذهبي والقرطبي وابن كثير وابن حجر والعجلوني والزيلعي وابن تيمية والعلائي والمنذري وابن الصلاح والمناوي والخطيب البغدادي. وبعض العلماء أطلق عليه الصحيح فقالوا صحيح الدارمي، كالإمام ابن القيم أشار إليه بذلك. وأيضا السيوطي قال سماه بعضهم بالصحيح. وأطلق بعض العلماء عليه السنن، والكتاب اشتهر بهذا الاسم سنن الدارمي، ولذلك السيوطي قال: مسند الدارمي ليس مسندا بل هو مرتب على الأبواب. ومن أطلق عليه السنن الكتاني وابن المديني وابن أبي عاصم في كتاب السنة. وابن حجر كما سبق معنا قال: وأما كتاب السنن المسمى بمسند الدارمي. والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى طريقة الإمام الدارمي في هذا الكتاب فإنه سنن وليس مسندا، لأن المسند هو ما يكون بأسماء الرجال: مسند أبي هريرة، مسند عمر، مسند عثمان، وهكذا كما هو في مسند الإمام أحمد وغيره. فيمكن اعتباره بهذا الأمر إلا إذا اعتبرناه يعني بالأسانيد المتصلة فهو يسمى مسندا. ولذلك ابن الصلاح حينما سماه مسندا نبه يعني انتقد على ابن الصلاح كما قال العراقي في الألفية، قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلاء كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي ينتقدا. يعني أن اعتباره أن الدارمي مسند انتقد على ابن الصلاح. وهذا الكلام إذا كان مراد ابن الصلاح بالدارمي سنن الدارمي المعروف المطبوع. فلكن من العلماء من يقول أنه قد يكون هناك كتاب آخر هو السنن أو هو المسند، لأنه في تاريخ بغداد لما ترجم له الخطيب البغدادي ذكر أنه ألف المسند والجامع، فنص على أن له مسندا غير الجامع. فيمكن لعل هناك كتابا آخر لم يطلع عليه، أو أنه يريد بالمسند كما ذكرت المعنى الأعم، وهو الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد. فالبخاري في صحيحه يسمى كتابه الجامع الصحيح المسند، ومع أنه مرتب على الأبواب. بقي عندنا مسألة هنا، وهي هل شرح هذا الكتاب؟ السنن الدارمي من بين كتب السنة الستة لا نعرف أحدا من المتقدمين شرح هذا الكتاب. شرحه أحد المعاصرين ولم الحقيقة أطلع عليه، تقريبا طبع في 8 أو 10 مجلدات، لكن اطلعت على كتابة عنه ذكر صاحبها أنه كتاب أكثر فيه المؤلف من النقول وتوسع في الكلام على الرواة والتخريج وضبط النص أو ضبط النص، وهو بالتحقيق أحق منه بالشرح لأنه يترك أحاديثها دون أن يشرحها، وأيضا المشروع غالبه منقول وليس من كلام الشارح، لكن الشارح وهو من المعاصرين سلك في شرحه مسلك أهل البدع في مسائل الصفات والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، في سلك مسالك الصوفية، وأكثر من نقل التأويلات الباطلة حسب ما ذكر الذي كتب عن هذا الشرح. أما مقدمة الإمام الدارمي أو مسند الإمام الدارمي فهذه المقدمة الحقيقة يعني درست في السنوات الأخيرة كمفردة في وعقدت لها عدد من المجالس من المشايخ الموجودين أو بعض من توفي منهم، وطبع بعضهم شرحه عليها، وهناك أيضا شرح للحجوري اسمه العرف الوردي بتحقيق وشرح مقدمة سنن أبي محمد الدارمي ولم أطلع عليه، ولا يبقى أن هذا الكتاب لم يحظى بالشرح، وفيه يعني حديث وآثار لم تذكر إلا عند الدارمي، فلا يمكن لقد لا يجد الإنسان طالب العلم أحدا شرحها من المتقدمين، ولذلك قد يستوقفون الكلام عند بعض الأحاديث ونرجو الكلام عنها إذا وردت حتى نجد معنى صحيحا لها. أما طريقتنا في هذا في هذه المجالس فإننا إن شاء الله نبدأ بعد قليل بذكر حديث المسلسل بالأولية، ثم ذكر سندنا إلى مؤلف الكتاب الدارمي رحمه الله تعالى سيرا على سنن العلماء السابقين في مطلع مجالسهم، ثم سنكتفي بالتعليق على الأحاديث والآثار بذكر الفوائد والنكت المستنبطة منها، ولن نتعرض لرجال الإسناد حيث إن ذلك سيطيل المجالس علينا ويخرجها عما أقيمت له، وأيضا لن نتعرض للمقارنة بين النسخ الخطية لأن هذه وإن كانت ذات فائدة غير أنها تحتاج إلى جهد ووقت، ولا أجد عندي متسعا لأتفرغ للنظر في بعض المواضع، نكتفي بالاختلاف الوارد بين نسخة القارئ ونسخة المستمع، ونسأل الله عز وجل الإعانة. اللهم أنت ربنا وخالقنا، بك نصول وبك نجول، أنت المستعان وعلي. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، اللهم ارزقنا العلم النافع والمورث للعمل الصالح، اللهم ألهمنا الصواب، اللهم لقنا الحق، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفهم ورداءة الطبع وضيق الصدر، والحمد لله رب العالمين. أما حديث المسلسل بالأولية فإني أخذت عن عدد من المشايخ، لكن منهم شيخنا رحمه الله تعالى حدثنا به الشيخ محمد بن محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى، وهو أول ما أخذته منه، قال سمعته من شيخ العلامة المحدث عبد الواحد بن عبد الله شيخ الحديث بجامعة دار السلام بالهند، وكما سمع شيخنا عن شيخه بالقاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي هذا الحديث أولا، قال حدثني الشيخ إسماعيل الفرياوي هذا الحديث أولا، قال حدثني الشيخ الإمام حسين بن محسن الأنصاري اليماني عن الشيخ الإمام الحافظ محمد بن ناصر الحازمي عن شيخه الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني عن شيخه عبد القادر بن أحمد عن محمد بن حياة السندي عن سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن محمد بن محمد بن إبراهيم الميدرومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج بن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمد بن محمش الزيادي عن أبي حامد محمد بن محمد البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال شيخنا هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي، وكل واحد من هؤلاء يقول هو أول حديث سمعته من شيخي، وهذا التسلسل بالأولية ينتهي على سفيان بن عيينة، وأنا أيضا سمعته من الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل الإجازة والتحديث، وأسأل الله عز وجزته فأجازني به وأجزته لمن سمعني أن يروي هذا الحديث المزبور على هذا النمط بالشروط المقررة عند أئمة الحديث، وأوصيه بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن لا ينسانا في دعاء في صالح دعواته. وأما طريقنا إلى مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، فهو طريقنا عن طريق بعدة يعني إجازات من أوفاها وأحسنها وأحبها إلينا إجازة شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى عن محدث الحرمين عبد الحق الهاشمي قال: أخبرنا محمد حسين البتلاوي قراءة حاء وبإجازته أيضا رحمه الله عاليا من علي بن ناصر أبو وادي كلاهما عن شيخ الكلي السيد نذير حسين عن الشيخ محمد إسحاق قراءة عليه لأحاديث منه إن لم يكن جميعه، وإجازة عن الشاه عبد العزيز كذلك، عن أبيه الشاه ولي الله الدهلوي كذلك. حدثنا أبو طاهر الكوراني بجميعه في المسجد النبوي. قال: أخبرنا حسين العجيمي قراءة لبعضه وإجازة لسائره. قال: أخبرنا محمد بن العلاء البابلي كذلك عن محمد حجازي الواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك اليوسفي. قال: أخبرنا إبراهيم بن علي القلقشندي بثلاثياته وموافقاته ومسلسل الصف منه. قال: أخبرنا إبراهيم بن علي الزمزمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن الصديق الرسام سنة 795 بالمسجد الحرام. قال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر ابن اللتي سماعا سوى من باب اغتسال الحائض إذا دخلت المسجد إلى باب النهي عن الاشتباك إذا دخل المسجد، فإجازة إن لم يكن سماعا. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الحموي. قال: أخبرنا عيسى بن أحمد السمرقندي. قال: أخبرنا الدارمي رحمه الله تعالى. ونشرع إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وبأسانيدكم إلى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. قال في كتابه المسند: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي أخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بدأ هذه المقدمة بهذا الباب، باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، وأراد كما ذكرنا سابقا بأن يبين أن أهم ما ينبغي لطالب العلم وللمؤمن عموما أن يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من ضلال وانحراف في الأخلاق والسلوك والعبادة ليحذرها. فمعرفة الشر مهمة ليحذر الإنسان هذا الشر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر لهم ما كانوا عليه في أيام جاهليتهم، من ذلك أنه لما يعني أحس بأن الأنصار أخذوا عليه قال: ما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم كذا فردكم الله بسببي، فأخبر ذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية، وأن الإسلام وأن الله عز وجل عليهم، وأن الله عز وجل من عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن سار على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألف رسالة جميلة في ذكر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وبعض الناس قد يستغرب من هذه الرسالة، لماذا ألفها؟ ألفها لأنك إذا علمت ما كان عليه أهل الجاهلية يجب أن تجتنبها، يجب أن تجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين جاء لمحو ما كان عليه أهل الجاهلية، سواء في عباداتهم أو في سلوكهم أو في اعتقادهم. ثم ذكر في هذا الباب عددا من الأحاديث. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. هذا الحديث رواه البخاري. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ يعني قبل أن يسلم، هذا الرجل قد عاش في الجاهلية قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وارتكب عددا من الأمور، لأنه في الجاهلية ليس عندهم حلال ولا حرام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مانع أجمع من سؤاله، فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر. هذا فيه سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الإسلام يجب ما قبله. ويؤيد هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر من حديث عمرو أو عبد الله بن عمرو لما سأله عن أعمالنا في الجاهلية، قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وأيضا فيه أن الإنسان إذا أساء فإنه يؤاخذ بإساءته. وفيه تسمية ما قبل البعثة، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالجاهلية، بالجاهلية. وهذا ما يحاول بعض المعاصرين اليوم بعدم تسميتها بهذا الاسم، وهذا غير صحيح، فالله عز وجل قد سماها الجاهلية الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سماها هنا بالجاهلية، وإنما نسبت إلى الجهل لأنهم جهل، والجاهل هو الذي لا يعرف طريق الحق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني الحارث بن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذ دعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهد بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه. فقال له رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك، فأعاده. فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. نعم. هذا الأثر وهذا الحديث الذي ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هو من مفرداته، لم يروه غيره، وسنده فيه ضعف. قال عن مسرة ابن معبد، قال الوليد بن نضر عن مسرة ابن معبد من بني الحارث ابن أبي الحرام من لخم. لخم هذه قبيلة، ومنها أخذ مسمى بيت لحم، فإنه بيت لخم، وإنما يقال إن اليهود غيروا اسمه حتى لا يعني ينسب إلى قبيلة من العرب. عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. فهذا فيه جواز حكاية الإنسان ما كان يعمل في أيام جهله وصبوته، إذا كان لقصد الاستفتاء والاعتبار. وكان مما كانوا يذكرون يفعلونه في الجاهلية قتل الأولاد. وهذا الحديث حتى وإن كان سنده غير صحيح إلا أن القرآن جاء بتصديقه، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وذا ورد عنه في عدد من الآيات ذكر وعد البنات وأنهم كانوا يعيدونها. لكن هذه القصة تورد قسوة شدة القسوة التي كانت في قلوب الجاهلية. يقول كنا نقتل الأولاد وكانت عندي ابنة لي، فلما أجابت يعني بدأت تفهم ما أقول لها، وكانت مسرورة بدعاء إذا دعوته. وهكذا الطفل الصغير إذا دعاه والده فإنه يفرح بدعائه. قال فدعوتها يوما فاتبعتني، يعني ذهبت معي، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، يعني رميت بها في البئر، إلى أي قسوة بلغت في هذا الرجل في الجاهلية. وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه. هذا الموقف موقف عظيم أن تسمع مثل هذه الرواية. فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكف دم عينيه، يعني خرج دم عينيه بقوة. فقال له رجل من جلسائه ومن جلساء رسول الله أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الله عز وجل، وأنه بشر، وأن البكاء ليس عيبا، وأن البكاء ليس عيبا. ولذلك أثر أنه بكى لما مات ابنه إبراهيم، وبكى لما رفع إليه غلام ونفسه تقعقع، ولما سأله بعض الصحابة استنكروا كيف يبكي، قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما سمع هذه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم كف فإنه يسأل عما أهمه. فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يهمه من أمور دينه ودنياه، ثم قال أعد علي حديثك، يعني أعده. ففيه جواز إعادة الحديث إذا كان لسبيل الموعظة، وأنه لا عيب في ذلك. قال فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ازداد سكاب الدمع من عينيه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال له إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. هذا الحديث يدل عليه الحديث السابقة التي منها ما سبق، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإسلام يجب ما قبله. وهنا قال إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، يعني أسقطه أذهبه، فاستأنف عملك، يعني ابدأ عملا جديدا وانسى عملك السابق. ففيه أن الإسلام يجب ما قبله، وفيه أن الإنسان عليه أن يكون مبشرا للتائب إذا أتى إليه تائبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه ولم يقس عليه بعد أن ذكر له هذه القصة المرعبة جدا التي لا يستطيعها من في قلبه مثقال رحمة. وهذا هو الواجب على العالم والمستفتى، أن يكون سبيلا لعودة الناس إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل. نعم، هذا الأثر ذكره المسند الدارمي أو سنن الدارمي، مشتمل على حديث وآثار، وهذا منها أولها هذا الأثر. أخبرنا هارون ابن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال حدثني مولاي، أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم. حدثه مولاه أيام الجاهلية، يعني أنه لما كانوا في الجاهلية بعثه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، كانوا يطعمون آلهتهم رغبة في منعها في حفظها لهم من الشر. وهذا ما يفعله بعض الناس عند القبور، هذه الأمور حتى وإن كانت في أمور الجاهلية الأولى إلا أنها لا زالت موجودة عند من يغلون في القبور ممن انتسبوا إلى الإسلام. أما الكفار فلا فقط إلا أن تنظر يعني عبر ما يعني يوجد الآن في وسائل التواصل أو في شبكة المعلومات، انظر ما يفعلون من يعبدون الأصنام ومن يعبدون البقر ومن يعبدون النار، كيف يقدمون الطعام لآلهتهم كما ورد في هذه القصة. وهذا دليل على ضعف العقل، وإلا آلهة لا تضر ولا تنفع، ما الذي ستستفيد من هذا الزبد واللبن؟ وحدثني بعض الأشخاص أنهم كانوا في يعني بعض لما كان يتقرب إلى الأصنام بعض الجهال العوام قد يذهبون بعسل، حدثني أحدهم في بعض المناطق أنهم كانوا يأتون إلى بعض الأماكن أو الأشجار بعسل، يقول فكنا نتحين مرورهم، فإذا مروا علمنا أنهم وضعوا عسلا، فإذا ذهبوا ذهبنا بعدهم مباشرة وأخذنا هذا العسل واقتسمناه، فإذا عادوا من الغد وجدوا أن العسل قد أخذ فقالوا إن الولي أو كذا قد قبل هديتنا، وهؤلاء وهم لم يعلموا أن هؤلاء الأشخاص قد أخذوا عسلهم الذي وضعوه. قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن لآلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبدة لمخافتها، يعني يخاف من الآلهة، يخاف أنها للآلهة تغضب عليه. قال فجاء كلب فأكل الزبدة وشرب اللبن على الصنم وهو أساف ونائلة، يعني هذا إلى أي مرحلة وصلوا؟ جاء الكلب وأكل الزبد وشرب اللبن، ثم زاد على ذلك بأن بال على الصنم. هذه الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الذي أراد منه الإمام الدارمي في هذه المقدمة أن تعلم ما كان عليه الناس من الجهالة والضلالة. قال هارون وهو الراوي شيخ الدارمي، كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره، لأن القدرة إنما يكون على 3 حصيات، 3 الأثافي يوضع القدر عليها، والرابع يعبده، يأخذ معه 3 أحجار ويربي كلبه ويقتل ولده. وهذا ما نراه للأسف يعني في بعض صور ما يفعله غير المسلمين في عنايتهم بالحيوانات وإهمالهم لأولادهم أو لوالديهم، يعني أن من جاهلية من الجاهلية التي كانوا فيها أنه يحمل معه 3 أحجار، 3 لقدره، والرابع يعبده، ويهتم بكلبه ويقتل ولده، وهذا كله من جاهليتهم وضلالهم. وهذا في جواز حكاية ما كان عليه الإنسان في الجاهلية إذا كان على سبيل الاعتبار، إذا كان على سبيل الاعتبار ويعني النصيحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ريحان هو ابن سعيد السامي قال حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي رجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج عليه فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك. قال أبو محمد الصفي الكثيرة الألبان. نعم، ما في بقية كلام لكنه ليس عندك في النسخة، لكن هذا آخر حديث أو أثر في هذا الباب. وقال حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان وابن سعيد السامي حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي رجاء، في بعض النسخ المطبوعة رغم أنها محققة مكتوب عن أبي الرجاء، وهو الصحيح أنه أبي رجاء هذا اسمه، هذا هذه كنيته أبو رجاء رحمه الله تعالى. قال: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، يعني ينظرون قد يوافق الأمر أن يجدون حجر حسن في ملمسه أو في شكله عبدوه. لذلك استنقد على أحدهم لما ظهر قبل سنوات بعد أن وجد حجرا وخرج يصف حسنه وما فيه وأنه يمثل كذا وكذا، هذا ما يصلح، ما ينبغي، ينبغي، لأنه الجاهلية كانوا إذا وجدوا حجرا جميلا عبدوه. قال: وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل، مجموعة الكثبة هي القليل، يجمع شيء قليل من الرمل حتى يصير مثل مرتفعة قليلا. قال: حتى نرويها. قال: ثم جئنا كثبة من رمل، ثم جئنا بالناقة الصفي، الصفي سيتكلم عنها المؤلف بعد قليل. قال: فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها، ثم نعبد تلك الكثبة فأقمنا بذلك المكان. قال أبو محمد، أبو محمد هو الدارمي، ففي هذا الكتاب من ميزات مسند الدارمي أنه أحيانا قد يفسر بعض الحديث، بعض الألفاظ، قد يفسر بعد بعض ألفاظ الأحاديث والآثار، وفيه أيضا أنه سيأتي معنا أنه قد يتكلم على بعض الأسانيد. قال: الصفي الكثيرة الألبان، يعني الناقة الصفية التي لبنها كثير، لأن الناس إذا كان عنده بقر أو غنم أو أو أو إبل فإنه يختار لبيته ذات اللبن، ذات اللبن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه شخص قال: إياك والحلوب، لأن الحلوب هي كثيرة اللبن يستفيد منها أهل البيت. فيقول: أخذنا ثم جئنا بالناقة الصفية، يعني كثيرة اللبن. في النسخ الأخرى زيادة، ولا أدري لماذا لم تذكر في هذه النسخة المحققة، قال: فتفاج، يعني الناقة إذا فرجت بين رجليها للحلب، والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. هذه موجودة في نسخ الطبعات الأخرى غير الطبعة التي يقرأ منها القارئ. ومعنى ذلك يعني يأتون بالناقة فتفاج، يعني تبعد ما بين رجليها لأجل الحلب، لأنها تعودت على الحلب، والفج هو الطريق الواسع كما هو معروف. المقصود هنا أنهم يأتون بكثبة من الرمل إذا لم يكن معهم حجر، ثم يأتون بالناقة ما معهم ماء، أو لأنهم يريدون الماء لن يجمع الرمل مع بعض، فيأتون بالناقة فيحلبونها على الكثبة حتى ترويها، يعني تصير مرتوية فتيبس. قال: فنعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. وهذا دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من ضلال وانحراف، والله أعلم. نعم، فكان الوقت عندكم متأخر، ختمنا. أمامنا شيخنا قرابة ربع ساعة. نعم نقرأ الباب كاملا. نعم. الله، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. قال: أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: نجد مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون، يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. نعم، بدأ بعد ذلك بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف الإمام الدارمي ما كان عليه أهل الجاهلية، أتى بباب لأنه لا بد أن يرتب كلامه ترتيبا منطقيا، فلم يأتي بما عليه ما جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وإنما ما كان قد وصف فيه في الكتب السابقة، والمقصود بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء. التوراة كتبها الله بيده كما جاء في الحديث أنه كتبها الله عز وجل بيده، وذلك حرفها اليهود بعد ذلك. والإنجيل أنزل على عيسى، فذكر هنا قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح قال كعب يعني كعب الأحبار اليمني، وهذا أبوه كان من الأحبار، وقد ذكر في قصة إسلامه رضي الله عنه أنه أوصاه أبوه كان فيه كتب مختومة مختوم عليها يعني مغلقة، وأوصاه والده أن لا يفتحها، فلما فتحها فإذا فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بحث عنه ثم جاء إليه وأسلم. كعب يقول نجده مكتوبا يعني عندنا، يعني مكتوبا نجد صفته في التوراة والإنجيل، نجد صفته في التوراة وغيرها من الكتب السابقة. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فظ، الفظ هو الشرس سيء الطبع سيء الخلق، ولا غليظ، الغلظة هي القسوة والشدة، فلان غليظ، والغلظة أحيانا قد تكون في الشكل وقد تكون في التعامل، فكلاها ليست في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا صخاب بالأسواق، الصخاب من الصخب وهو الضجة واضطراب الأصوات، وهذا ما تجده في بعض الناس حينما يدخل السوق له صوت وضجيج وإزعاج. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا، يعني في بعض النسخ أو في بعض الروايات بالسين وفي بعضها بالصاد، ولا صخاب بالأسواق، ولذلك يعاب على الإنسان، وخاصة إذا كان من طلبة العلم، ارتفاع صوته في الأسواق وفي المطاعم وفي الحوانيت ونحو ذلك، ينبغي له أن لا يكون ذا صوت مرتفع، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من صفته أنه لم يكن كذلك. ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو يعني لا يقابل السيئات بالسيئة، وإنما يعفو ويتجاوز عمن اعتدى عليه. وهذا وجدناه صحيحا في سيرته صلى الله عليه وسلم لما جبذه الأعرابي وقال اعدل يا محمد، وضرب بطنه، ضرب بطن أحد الصحابة فقال أوجعتني يا رسول الله، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص مني، فما كان من الصحابة رضي الله عنه إلا أن أقبل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. فكل هذه الأوصاف حتى وإن كانت مذكورة في التوراة إلا أنه جاء ما يصدقها في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنته. ثم قال وأمته يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمادون، وصفوا بالحمادين لكثرة حمدهم لله سبحانه وتعالى، يكبرون الله عز وجل على كل نجد، على كل نجد يعني كل مرتفع، مكان مرتفع، ويحمدونه في كل منزلة. وهذا أيضا ورد في حديث في دعاء السفر، وأيضا في أنه كان يذكر الله على كل إذا على واردا إذا هبط واديا أو إذا هبط واديا أو صعد أو على جبلا. وهنا يقول يكبرون الله عز وجل على كل نجد، يعني النجد هو المكان المرتفع، ومنه سميت نجد لأنها مرتفعة عما حولها، ويحمدونه في كل منزلة، ويتأزرون على أنصافهم. كانت العرب يضعون أزرهم على أنصافهم، على أوساط أجسامهم، وهو الإزار. قال ويتوضؤون على أطرافهم، وكذلك شرع الله عز وجل الوضوء على أطراف الإنسان، سلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مناديهم ينادي في جو السماء، مناديهم ينادي في يعني مؤذنهم يرفع صوته بالنداء إلى الصلاة، وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لأن الصف في القتال في المعركة لا بد أن يكون الصف واحدا حتى لا يكون هناك خلل وحتى لا يخترقك العدو، فهم في الصلاة يصفون كما يصفون في المعركة، وذلك ورد ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها كما جاء في الحديث الصحيح. قال لهم بالليل دوي كدوي النحل من قيامهم الله عز وجل، ودوي النحل ليس صوتا عاليا، وذلك يقال يعني لا ينبغي لمن يصلي أن يرفع صوته بالبكاء أو بقراءة القرآن، لأنه ورد في صفة أمة محمد أنهم دوي كدوي النحل، النحل لا يزعج، دوي وعزيز، ليس صوتا ليس بالعالي. قال ومولده بمكة ومهاجره بطيبة، طيبة هي اسم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وملكه بالشام، وفعلا ملك الشام، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان كانوا بالمدينة، ثم علي كان بالكوفة، وبعد أن قتل رضي الله عنه وأرضاه وتولى معاوية، تنازل الحسن بن علي لمعاوية، سكن معاوية الشام، فتحقق ما وجد ما قرأه كعب أو ما وجده كعب رضي الله عنه في التوراة في وصف أمتي أو في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم. وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. نعم، هذا الحديث رواه عن ابن سلام، عبد الله بن سلام، وهو كان أيضا يهوديا ثم أسلم، ولكن في سنده إشكال، فعاد الإمام الدارمي بطريقة أخرى وكأنه يريد تصحيح يعني أو تقوية السند الأول. عبد الله بن صالح قال حدثني الليث حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهذا أتى في القرآن ما يصدقه، أتى في القرآن ما يصدق هذا اللفظ. وحرزا للأميين، الحرز يعني حصنا للعرب، الأميين هم العرب، ويوصفون بالأمية لقلة قراءتهم وكتابتهم. قال وأنت عبدي ورسولي، محمد رسول الله، ووصفه الله عز وجل بأنه عبده ورسوله، وكذلك قال أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، فهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، لأنه توكله على الله عز وجل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، هذا سبق. ولن أقبضه حتى نقيم أو يقيم الملة المتعوجة، والمقصود بالمتعوجة يعني المنحرفة، وقد تحقق ذلك ولله الحمد، قال بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال يفتح الله به أو يفتح به أعينا عميا. العمى نوعان، عمى البصر وعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعبرة بالعمى الحقيقي هو عمى البصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليوضح البصيرة لمن في عينه عمى عن الحق. فمقصوده بالعمى هنا عمى المعنوي وليس العمى الحسي. وآذانا صما، وكذلك الآذان الصمم هنا هو الذي لا يسمع، لكن الصمم المعنوي هو أن يصم عن سماع الحق. وأحيانا تسمع مثل هذا الكلام ولا تستشعره، لكنك حينما ترى انصراف بعض الناس عن سماع الحق يتحقق لك هذا الأمر، يتحقق لك هذا الأمر من أن هناك أناسا قد أصمهم الله عز وجل عن سماع الحق وغطى الشيطان على أسماعهم. قال وقلوبا غلفا، الغلف من الختان، الختان إنما يشال به الغلفة التي على رأس الذكر لأنها مغطية له، فوصفه هنا كأن على قلوبهم مثل الغطاء. فيفتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الغلاف الذي على القلب ويبصرون به الحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذين الأثرين فيهما بيان ما كان عليه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ذكوان أبي صالح عن كعب في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام. وفي السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف، رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناس، ويأتذرون على أوساطهم ويوضعون أطرافهم، وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النخل. نعم، هذا الأثر مقارب للأثر السابق. حدثنا أخبرنا زيد بن عوف عن حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ذكوان أبي صالح عن كعب في السطر الأول. الظاهر والله أعلم أن قصده أننا نجد مكتوبا في التوراة، نجد مكتوبا في التوراة هكذا، لأنه قوله في السطر الأول دون أن يكون هناك يعني عبارة قبلها، المعنى غير مكتمل، المعنى غير مكتمل، لكنه سيأتي بعد قليل في الحديث الذي بعده أنه أو في الأثر الذي بعده أنه يعني ينقل عن التوراة أن هذا نعته في التوراة، لكنه قال هنا عن كعب في السطر الأول، يعني أننا نجد مكتوبا في التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سطرين. السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر. عبدي المختار اختاره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختار من بني هاشم قريش، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم بني عبد المطلب، ثم اختارني من بني هاشم، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو مختار من مختار. وقال ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام، وسبق هذا الكلام. قاله في السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، وهذا ورد في الأحاديث حمد الله عز وجل في السراء والضراء، وأن يعني في جميع الأحوال. عجبا لأمر المؤمن، إن عمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب إلا كفر الله به من خطاياه. قال يحمدون الله في كل منزلة، يعني في كل موضع مرتبطين بالله سبحانه وتعالى، ويكبرون الله على كل شرف. الشرف هو المكان المرتفع والعالي عن الأرض. قال رعاة الشمس، يعني أنهم يراقبون أحوال الشمس، هذا أوقات الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يراعون أحوال الشمس ليعرفوا أوقات عبادتهم. قال يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة. الكناسة يعني هي الزبالة، قمامة، والمقصود من هذا الوصف هو حرصهم، حرص أمة محمد على الصلاة. والحقيقة أن هذا الموضوع، هذا الأمر يعني أمر خطير، لأن الناس اليوم ضعف فيهم الحرص على الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أعظم قال الصلاة في أول وقتها. وفي وصف أمة محمد أنهم كانوا يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، يعني إذا دخل مجرد ما يدخل وقتها، ولو كانوا على رأس كناسة. ومصداقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. قال ويأتزرون على أوساطهم، هذه سبق معنا، ويوضئون أطرافهم، يعني أطراف أجسامهم. وقال يعني يتوضعون على الوصف الذي جاء عن الله عز وجل وعن رسوله. قال وأصواتهم في الليل بالليل في جو السماء كصوت النحل، يعني أنهم من قيامهم لليل صارت أصواتهم في جو السماء كأصوات النحل، يسمع لهم دوي كدوي النحل. نقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.